إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم في هذا المقام سيكون بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، سيكون لقاؤنا في خطبة اليوم تحت عنوان الوسطية عند أهل السنة والجماعة. أكرر، الوسطية عند أهل السنة والجماعة. فقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة واصطفاها واختارها من بين سائر الأمم، فجعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، وجعل لها من الفضل والمنزلة والمكانة ما أهلها للشهادة على الأمم غيرها. فلمكانة هذه الأمة عند الله تبارك وتعالى جعلها الله عز وجل شاهدة على سابقاتها من الأمم، فقال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة من كرامة الله تبارك وتعالى لها أن جعلها الله عز وجل أمة وسطا، وجعلها الله تبارك وتعالى شاهدة على غيرها من الأمم التي سبقتها، وهذه مكانة عظيمة لهذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة. والشاهد حينما تكون هذه الأمة شاهدة على من سبقها من الأمم، فالشاهد يشترط فيه العدالة، وإلا فلن تقبل منه الشهادة. فالشاهد يشترط فيه العدالة ويشترط فيه الخيرية، وهذه الأمة لمنزلتها يستشهدها ربنا تبارك وتعالى على الأمم أنها قد بلغتها رسالات الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهذه الأمم، وقامت عليهم الحجة، وأن الأنبياء قد بلغوا هذه الأمم، كل نبي قد بلغ أمته بالرسالة التي كلف بها من ربه تبارك وتعالى، فوصل الرسالة كما أمره الله عز وجل. ويكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذه الأمة شهادتها، فيبارك لهذه الأمة شهادتها، ويزكي هذه الشهادة لهذه الأمة، الأمة المحمدية، خاتمة الأمم ونهاية الأمم التي أرسل الله عز وجل إليها الرسل. ففي حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، أي لم يتبعه أحد من أمته إلا رجل واحد. يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك، فيقال: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: من يشهد لك؟ أي من يشهد لك أنك قد بلغت أمتك الرسالة التي كلفت بها من ربك؟ الأمة تنكر، فمن يشهد لك؟ هنا عندما يقال له من يشهد لك فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، أي هل بلغ هذا النبي قومه بالرسالة التي كلف بتبليغهم إياها، هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم بذلك؟ كيف عرفتم وأنتم لم تعيشوا في نفس عصر هذا النبي؟ كيف عرفتم وما علمكم بذلك؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، فذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما عن معنى الوسط في اللغة، والله تبارك وتعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطا، فمعنى الوسط في هذه الأمة يأتي الوسط لغة لعدة معاني، منها ما كان بين طرفي الشيء، ما كان يقع بين طرفي الشيء يسمى وسط، وهو منه كقولك كسرت وسط الرمح، أو جلست وسط الدار، أو جئت وسط النهار. فوسط الشيء أي الذي يقع بين طرفي الشيء. ويأتي أيضا معنى كلمة الوسط في اللغة لو جاءت بمعنى الصفة فهي بمعنى خيار، بمعنى أفضل شيء وأحسن شيء، ويكون بمعنى أجود شيء. فأوسط الشيء يعني أفضله وأحسنه اختيارا، والفردوس هي أعلى درجة في الجنة وهي أفضل درجات الجنة، سقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. إذن فالفردوس هي أفضل أماكن الجنة، لذلك يقال عنها الوسط. فالوسط يطلق أيضا على أفضل الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. معلوم أن أبواب الجنة ثمانية، فلو كانت أبواب الجنة مثلا سبعة لقلنا ثلاثة أبواب عن اليمين وثلاثة أبواب عن اليسار والسابع هو في الوسط، لكنها ثمانية أبواب. وأبو الإنسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهمام الوالد أوسط أبواب الجنة، كيف يكون أوسط وعدد الأبواب ثمانية؟ فمعنى كلمة أوسط هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي أفضل وأحسن أبواب الجنة. فمعنى كلمة الوسط تحمل معنيين في اللغة، المعنى الأول هو ما وقع بين طرفي الشيء، والمعنى الثاني هو أفضل وأجود وأحسن شيء يقال عنه وسط. فالفردوس أفضل الجنة وهو أعلاها وهو أوسطها، فلذلك هو الوسط. ويأتي أيضا معنى كلمة الوسط بمعنى عدل، فالوسط من كل شيء أي أعدل كل شيء، وبذلك لا يخرج معنى الوسط عن العدل والفضل والخيرية. فعقيدتنا أفضل العقائد وخيار العقائد وأعدل العقائد وأحسن العقائد، فلا إفراط في هذه العقيدة ولا تفريط. لذلك يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أفضل الأمم وأحسن الأمم وأعدل الأمم وخير الأمم. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أولا وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى، ثم بعد ذلك نعرج على الوسطية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وسطية وخيرية وأفضلية وعدل الإسلام على غيره من الشرائع والأديان، والمعتقدات الأخرى. أولا في توحيد الله عز وجل وصفاته، وأنا أبين لك هذا لعدة أسباب، منها لتحمد وتشكر الملك الوهاب أن رزقك نعمة الإسلام قبل أن تعرف شيئا عن نعمة الإسلام، رزقك إياها وأنت في بطن أمك، ونجاك الله من القوم الظالمين كما ذكرنا في الجمعة السابقة والتي كانت تحت عنوان أقبل ولا تخف. قلتها للذين يخافون من الإقبال على شرع الله تبارك وتعالى وتطبيق شريعة الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أقول أقبل ولا تخف. وها أنا اليوم أبين وسطية الإسلام على غيره من الأديان، ووسطية عقيدة أهل السنة والجماعة على غيرها من العقائد. ففي توحيد الله عز وجل وفي صفاته فهي وسط، أي عقيدة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين اليهود الذين وصفوا الرب عز وجل بصفات النقص التي يختص بها المخلوق وشبهوه به، فقالوا عن الله عز وجل، اليهود قالوا أن الله بخيل، وقالوا أنه فقير، وأنه يتعب فيستريح، وأنه يتمثل في صورة البشر، وغير ذلك من الافتراءات. فمن ذلك ما سجله عنهم رب الأرض والسماوات في كتابه في القرآن الكريم، حيث يقول رب العالمين: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقولهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا يتبين لك وسطية أمة الإسلام على أمة اليهود، وأفضلية أمة الإسلام على أمة اليهود بل وعلى النصارى. فبين النصارى الذين وصفوا المخلوق بصفات الخالق عز وجل، فشبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا الإنسان بالرب، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وإن المسيح ابن الله، وأنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويثيب ويعاقب، تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا. هذه هي عقيدة النصارى، ولو كان لهم مسحة من عقل وتفكروا لتركوا تلك العقيدة الباطلة لمجرد التفكير فيها تفكيرا دون هوى. فيا عباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثديفاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فمنهم من يقولون أن الله هو المسيح، ومنهم من يقولون أنه ثالث ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. ومنهم من يقولون أن المسيح ابن الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فاليهود قد وصفوا الله عز وجل بصفات النقص، والنصارى قد ألهوا البشر وأوصلوهم إلى درجة الألوهية. أما أمة الإسلام فهي وسط بين الطرفين، فبينهما ظهرت وسطية المسلمين الذين وحدوا الله عز وجل فوصفوه بصفات الكمال، ونزهوه عن جميع صفات النقص وعن مماثلته لشيء من المخلوقات في شيء من الصفات، وقالوا إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه هي وسطية هذه الأمة، أمة الإسلام. هذا بالنسبة للوسطية في توحيد الله. أما الوسطية لهذه الأمة في أنبياء الله عز وجل وفي رسله، فهي وسط أيضا بين اليهود وبين النصارى، بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء ورموهم بكل شيء ومشين ونقيصة وعيب وجفوهم، واستكبروا على اتباع أنبيائهم، نشروا زكريا عليه السلام بالمنشار، قطعوا رأس يحيى عليه السلام فصلوها عن جسده، كلما أرسلنا إليهم رسولا فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أرسل الله عز وجل لليهود في يوم واحد رسولين قتلوهما، فأرسل الله في نفس اليوم رسولا ثالثا فقتلوه أيضا. هذا تعامل اليهود مع الأنبياء. أما النصارى فالنصارى هم الذين غلوا في بعض الأنبياء فاتخذوهم أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح إلها من دون الله. قال الله جل في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عبدوا أحبارهم وعبدوا رهبانهم. عندما يقول لهم البابا أو يقول لهم الراهب أو يقول لهم الحبر عالمهم في مجال دينهم، لو قال لهم شيئا حرمه الله وأحله له عالمهم استجابوا للعالم، فاتخذوه ربا لهم من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبين اليهود والنصارى في عقيدتهم بين الأنبياء بينهما ظهرت وسطية المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازلهم وعزروهم ووقروهم وصدقوهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم وآمنوا بهم جميعا أنهم عبيدا لله عز وجل ورسلا مبشرين ومنذرين، ولم يعبدهم المسلمون أو يتخذونهم أربابا من دون الله، فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يعلمون الغيب. إذن فعقيدة أهل السنة أو عقيدة الإسلام والمسلمين وأمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى في تعاملاتهم مع الأنبياء، فاليهود يقتلون الأنبياء والنصارى يعظمون ويغلون في الأنبياء. ثالثا في أمر الحلال والحرام، فأمة الإسلام هي وسط أيضا بين اليهود والنصارى، فاليهود حرم عليهم كثير من الطيبات، حرم عليهم كثير من الأمور التي كانت لهم مباحة وحلال، منها ما حرم الله عز وجل عليهم جزاء بغيهم وظلمهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا، أي فبظلم من اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحرم الله عز وجل عليهم أشياء بسبب ظلمهم وبغيهم وعدوانهم. والنصارى أسرفوا في إباحة المحرمات فأباحوا كل محرم، رغم أنه محرم في دينهم وفي عقيدتهم وفي كتابهم. ومنذ أيام قلائل، وهذا الأمر موجود على صفحات الإنترنت وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها، ومن أراد أن يبحث عنها في اليوتيوب، نجيب ساويرس وهو نصراني، نصراني الديانة، علماني المعتقد. نجيب ساويرس خرج يرفض أن يتولى الحكم في البلاد الإخوان المسلمون أو السلفيون، واستعدى الغرب وأمريكا وغيرها على مصر. ما السبب؟ في لقاء أجرته مذيعة معه سألته فقال: أنا أحب أن أشرب الخمر وأحب أن تتعرى زوجتي، وهؤلاء سيمنعوني من هذا، رغم أنه في دينهم في الكتاب المقدس عنده في العهد القديم وفي العهد الجديد عنده آيات تلزمه تلزم المرأة النصرانية، لا أقول بالحجاب بل أقول بالنقاب في كتابه. فهؤلاء قوم قد فعلوا كثيرا من المحرمات التي حرمها عليهم دينهم. فالنصارى أسرفوا في إباحة المحرمات، فأحلوا ما نصت التوراة على تحريمه، ولم يأتي المسيح عليه السلام بإباحته. فأكل لحم الخنزير، وأنا قرأت كتابهم ووجدت أنه عندهم محرم، وقرأت في كتبهم أن الحجاب والنقاب مفروض عليهم على نسائهم، وقرأت أيضا أن الخمر عندهم محرمة. فهؤلاء فعلوا المحرم وتركوا الحلال. فلم يأتي المسيح عليه السلام بإباحة تلك المحرمات، فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير. أما المسلمون فقد أحلوا ما أحل الله لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطيبات، وحرموا ما حرم عليهم الله عز وجل في كتابه من الخبائث، أو حرمه عليهم نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وحرمه عليهم بأنه من الخبائث. فالمسلمون هم الذين التزموا بكلام الله وبسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن وصف الأمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأصل في المسلم أن يلتزم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا نرى أن أمة الإسلام وسط بين غيرها من الأمم. أما في مجال العبادات فأمة الإسلام هي وسط أيضا بين اليهود وبين النصارى. فاليهود علموا وعرفوا العبادة ولم يعملوا بما علموا، فخالف علمهم عملهم، لذلك لعنوا. وأنت تقول دوما وأبدا في القرآن عندما تقرأ في الصلاة في كل يوم في كل ركعة سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ الذي فسرها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين قال هم النصارى. فاليهود علموا ولم يعملوا، فهم المغضوب عليهم. أعرضوا عن العبادات واستكبروا عن طاعة رب الأرض والسموات، واتبعوا الشهوات، وعبدوا أنفسهم وعبدوها للمادة، فاشتغلوا بدنياهم عن دينهم وعن آخرتهم. أما النصارى لم يعلموا، فلذلك قال عنهم الله أنهم ضالون، لم يعلموا وعبدوا الله عز وجل على جهالة، فهم الضالون. غلوا في الرهبانية وتعبدوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاعتزلوا الناس وابتعدوا عنهم وعاشوا في الصوامع وترهبنوا، وانقطع رهبانهم للعبادة في الأديرة، وألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به، مما يشق على النفس والجسد ويغالب الفطرة البشرية ويضادها، فلم يستطيعوا الوفاء بذلك، حتى الرهبانية التي ابتدعوها والتي لم يأمرهم الله بها لم يستطيعوا أن يوفوها حقها، كما حكى الله عز وجل عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. أما الأمة الوسط فقد علموا وعملوا، فهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالأهواء والبدع، ولم ينسوا نصيبهم وحظوظهم في الدنيا، وقدوتهم في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين لنا من العنصر الأول في خطبة اليوم وسطية أمة الإسلام على غيرها من الأمم، فهي أمة وسط بين اليهود وبين النصارى، بين الإفراط وبين التفريط، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وإذا انتقلنا إلى عنصرنا الآخر في خطبة اليوم، والذي هو تحت عنوان وسطية أهل السنة بين سائر الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الصحيح قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. من الذي يقول هذا؟ نبيك المختار صلى الله عليه وسلم يقول: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط. هذه هي الفرقة الناجية، وغيرها فهي الفرق النارية، أي التي استحقت دخول النار. ما هي صفات الفرقة الناجية؟ ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني السلف الصالح، يعني سلف الأمة. تعالوا أحبة الكرام لنرى وسطية هذه الأمة ووسطية عقيدة أهل السنة والجماعة على غيرها من العقائد، كالمرجئة والمعتزلة والأباضية والخوارج والشيعة وغيرها وغيرها من الفرق. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة للإسلام، كالخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة، فهم وسط بين المفرطين المضيعين وبين المفرطين الغالين. ففي أسماء الله تعالى وصفاته أهل السنة وسط بين المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته من الجهمية وغيرهم، وبين الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أفعاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ورغم ذلك في نفس الآية: وهو السميع البصير، أي أن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه سميع يسمع، وأنه بصير يبصر. لكن كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ ليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله عز وجل من صفاته وأسمائه ما أثبتها الله عز وجل لنفسه وما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الواردة عنه. أما أهل التعطيل فيقولون الله قال في القرآن أنه سميع لكنه لا يسمع، فعطلوا صفة السمع وعطلوا صفة البصر وعطلوا صفة كذا وكذا وكذا، فعبدوا العدم، لم يجدوا لهم إلها يعبدوا. ففي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هنا ورد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير هو رد على التعطيل، حيث أثبت الله عز وجل لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر وسمى نفسه بالسميع وسمى نفسه بالبصير. فأهل السنة والجماعة يجعلون هذه الآية وأمثالها ميزانا ومعيارا يسيرون عليه، وهو ميزان الاعتدال بين الجفاء في الأسماء والصفات وتعطيلها وبين الإفراط في إثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين. فهم يعتقدون أن لله أسماء وصفات تليقان به سبحانه رب الأرض والسماوات، ولا يشاركه فيها أي مخلوق من الكائنات، لا يشبهه أحدا من خلقه ولا يشبه هو سبحانه أحدا من خلقه. وهذا هو موقف الاعتدال بين المعطلة وبين الممثلة. هذا بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة الوسط بين العقائد الأخرى. وفي القضاء والقدر، قضاء الله وقدره كذلك، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق النارية الهالكة الأخرى، بين الجبرية وبين القدرية. وفرقة الجبرية تقول أن الله عز وجل أجبر الإنسان على فعل المعصية فلذلك لا يحاسب، وهذا مناقض للعقل السليم. والقدرية كما يحتج كثير للأسف الشديد من الجهال فيقول قدر الله علي أن أكون لصا أو أكون سارقا أو أكون زانيا أو أكون كذا أو كذا، فيلحق كل معصية يقع فيها بالقدر وأن الله قدر عليه هذا. وهذا من الخطأ الواضح البين، لأن الله عز وجل قد أعطى للعبد القدرة على الفعل فعل الشيء، والعبد مخير في فعل هذا الشيء ليس مسير فيه. فالعبد، وهذه تقودنا إلى قضية أخرى يتساءل كثير من الناس فيها، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب الإنسان مسير ومخير. كيف؟ مسير في أمور غير مجاز أو محاسب عنها، ومخير في أمور يحاسب ويجازى عليها. أنت لست مخيرا في كونك قد ولدت رجلا أو امرأة أو بدينا أو نحيفا أو مريضا أو معافى، هذا أنت مسير فيه ليس لك فيه خيار، لذلك لا يحاسبك فيه الله تبارك وتعالى. أما هناك أشياء أخرى أنت مخير فيها وهي أفعالك، فالإنسان مسير ومخير. فالجبرية هم الذين يغلون في إثبات القدر حتى سلبوا العبد فعله واختياره، قالوا أن العبد ليس له أي اختيار، ويجعلونه مجبرا على أفعاله ليس له فيها اختيار ولا مشيئة، وإنما هو كالآلة التي تتحرك بدون اختيارها. هذا مذهب الجبرية من الجهمية وغيرهم. وبين مذهب القدرية الذين ينحلون في قدرة العبد ومشيئته ويحصدون قدرة الله ومشيئته وتقديره للأفعال والأعمال، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بدون أن يكون لله في ذلك تقدير برسالته أو كتابه في اللوح المحفوظ، وإنما هو شيء العبد يفعله مستقلا. هذا هو مذهب القدرية، يقولون أن الله عز وجل لم يقدر على العبد شيئا قبل أن يخلق الناس، ولكن العبد إن فعل معصية فهنا يكون قد قدرها الله، وإن فعل خيرا يكون قد قدره الله، وكأن الله لا يعلم الشيء قبل أن يقع. فهذه هي فرقة الجبرية، وهذه هي فرقة القدرية، وللأسف هي فرق في الإسلام. لكن أهل السنة والجماعة بين الفريقين وسط، فهم لا يغلون في إثبات مشيئة الله وقدرته غلو الجبريين فينفوا فيقوم بنفي أفعال العباد، ولا يغلون في إثبات أفعال العبد غلو القدرية فينفوا مشيئة الله وقدرته، وإنما أهل السنة والجماعة يقولون العبد يفعل باختياره ومشيئته، ولكن لا يخرج عن مشيئة الله وقدرته وقضائه. وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أثبت للعبد مشيئة وقدرة واختيارا، وأرجع ذلك وربطه بمشيئته سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل وما تشاءون رد على الجبرية، وقوله تعالى إلا أن يشاء الله ردا على القدرية. فأهل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعيد، وأصحاب الكبائر بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة وسط بين سائر الفرق، وهي وسط أيضا في أمور أخرى وفرق أخرى نبينها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأهل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعيد، وسط في الحديث عن أصحاب الكبائر بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة يأخذونه بنصوص الوعد، أي يأخذون من ارتكب الكبيرة من الذنب كالزنا والقتل وشرب الخمر، فهذه من الذنوب الكبائر. من وقع في كبيرة، المرجئة يأخذونه بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وللأسف الشديد كثير من الناس يقع في عقيدة الإرجاء دون أن يشعر، لا يتبع عقيدة أهل السنة والجماعة وهو لا يحس، كل ذلك بسبب الجهل وعدم العلم. فيقع أحيانا في عقيدة الإرجاء، يقول كما يقولون بلغتهم العامة: مدام قلب أبيض خلاص، يا بختنا بالنبي، ده النبي حيشفع لنا. فيفعل ما يريد من معاصي ويتكل على الإيمان ويتكل على شفاعة النبي العدنان، وهذا لا يجوز أبدا. هذه هي عقيدة الإرجاء. أما المرجئة فيتركون نصوص الوعيد ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فالمعاصي عندهم أمرها هين وسهل ما دام العبد يؤمن بربه، يقولون لا تضره المعاصي أخذا بنصوص الوعد التي فيها إن الله غفور رحيم، إن الله تواب، إن الله رؤوف بعباده. فيأخذون بهذه النصوص وينسون أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، ينسون أن الله سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه فيهم. يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر، والله عز وجل قد جمعها معا في آية واحدة كقوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هو غافر للذنب، هو قابل للتوب، ولكن لا تنسى أيضا أنه شديد العقاب. في آية واحدة ذكر الله الوعد والوعيد، فلا تتكل على الوعد وتنسى الوعيد، ولا ترهب الوعيد وتنسى الوعد، فتقع في طرفي النقيض. لكن أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. فهو مع كونه تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، فهو أيضا شديد العقاب لمن عصاه، لكن المرجئة أخذوا بالطرف الأول، أخذوا بقوله غافر الذنب وقابل التوب، وتركوا قوله تعالى شديد العقاب، وقالوا ما دام الإنسان مؤمنا فمهما عمل من المعاصي والكبائر فإنه كامل الإيمان لا تضره المعصية. أما الخوارج، والخوارج هي ما يطلق عليها في عصرنا جماعة التكفير والهجرة، وهي التي تكفر بالصغيرة بمجرد أي ذنب يحكم على الإنسان بأنه كافر، وهذا من الخطأ. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة هم على النقيض من المرجئة، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فأخذوا بقول الله تعالى شديد العقاب وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فأخذوا نصوص الوعيد وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى شديد العقاب، وبدليل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا يخالف الصواب، ويخالف سنة سيد الأحباب، ويخالف شريعة الملك الوهاب، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. فهذا فيه أن جميع العصاة كما يقول الخوارج والمعتزلة، يقولون أن جميع العصاة في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ونسوا أن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمؤمن السالم من الشرك، المؤمن السالم من الكفر، إذا فعل كبيرة من الكبائر ووقع في ذنب من الذنوب فهو تحت المشيئة، هذه عقيدة أهل السنة، هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، خلافا للوعيدية الذين يقولون إن الله لا يغفر له ويقولون شديد العقاب. هذا رد على المرجئة، لأن مرتكب الكبيرة معرض للعقوبة، لكن إن شاء الله عاقبه وإن شاء الله غفر له، وإذا عاقبه فإنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إن وقع في ذنب وكان مؤمن ولم يتب وعاقبه الله في النار فترة ما من الزمن، ثم يخرجه الله من النار بسبب توحيده لله عز وجل ليدخله الجنة. أما المرجئة فقالوا يفعل ما يريد من المعاصي ولا يحاسبه الله، وأما الخوارج والمعتزلة فقالوا لو فعل معصية يدخل النار ولا يخرج منها. أما المؤمن فإنه إن دخل النار بذنوبه فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالمؤمن الذي يرتكب الكبيرة معرض للعقوبة، وإن شاء الله غفر له ولم يعاقبه، وإن شاء الله عاقبه، ولكنه لا يخلد في النار، بل هو موعود أن يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا الكفار. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الوسط في أن مرتكب الكبائر من المؤمنين لا يكفر خلافا للخوارج، وأنه عرضة للعقاب خلافا للمرجئة. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص وعملوا بها كلها، فبذلك صاروا وسطا في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسط بين غيرها من العقائد، كما أن عقيدة المسلمين وسط بين غيرها من الأديان. وما زال لنا حديث نكمله عن باقي الفرق النارية التي خالفت أمري وسنتي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نتعرف على هذا تفصيلا بعد صلاة الجمعة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نكون متبعين غير مبتدعين. اللهم اجعلنا يا ربنا من الفرقة الناجية. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، ما زلنا في حديثنا حول مسألة التعريف بأن أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الوسط بين سائر العقائد والمذاهب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام. فقلنا أن أهل السنة والجماعة هي دوما الوسط بين النقيضين. ذكرنا أنها وسط بين الجبرية والقدرية، وأنها وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخوارج وبين الروافض، بين الشيعة. فأهل السنة والجماعة وسط في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج وبين الشيعة الروافض. فالخوارج كفروا كثيرا من الصحابة بناء على مذهبهم الفاسد في نصوص الوعيد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وإذا صدر من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر من أحدهم خطأ فإنه أقرب إلى مغفرة الله عز وجل من غيرهم من العصاة، لفضلهم وسبقهم، لقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فذكر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مهاجرين وسواء كانوا أنصار. هذا بالنسبة لعقيدة الخوارج، أنهم كفروا أكثر الصحابة. أما الشيعة الروافض فإنهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن منهم من اعتقد أن علي هو الله، وهم غلاة الشيعة الذين حرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه بالنار. ففي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته عندما كان أميرا للمؤمنين، ورأى هؤلاء قد غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه، ووصفوا بأن الله عز وجل يحل في علي، أي عندما يتكلم مع علي كأنه يتكلم مع الرب العلي، ويقولون أن الله عز وجل تجسد في شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم غلاة الشيعة الروافض. فإذا بهم يغضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما يسمع بمقولتهم هذه، فيدعو غلامه قنبر، كان عنده غلام اسمه قنبر، دعاه بأن يخد لهم أخدود، يحفر لهم في الأرض حفرة ويضع فيها الخشب والزيت ويشعل فيها النار، وهددهم علي رضي الله عنه وارضاه أنهم لو ظلوا على كلماتهم واعتقادهم هذا سيحرقهم في النار، وإلا يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. فإذا بهم يرفض كثير منهم العودة إلى الطريق المستقيم، وظل البعض منهم على عقيدتهم بأن علي رضي الله عنه وارضاه أنه هو الله أو أن الله يحل فيه. فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يلقيهم في النار ويحرقهم ويسأل الباقين هل تتراجعون وإلا أحرقكم في النار كما أحرقت هؤلاء، يقولون بل ازددنا يقينا الآن أنك أنت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تحرقنا بالنار إذن أنت ربنا. فقال أبياتا شعرية يعبر فيها عن هذا، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا، أي دعوت لهم الخادم. فقد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي بالأخديد فحفرت وأضرم النيران فيها ثم ألقاهم فيها وهم أحياء غضبا لله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماء، وأقر الصحابة عليا على قتلهم، يعني الصحابة كلهم رضوا بأن علي يقتل هؤلاء لأنهم كفر مرتدون، إلا أنهم لم يقولون إنه لو قتلهم بالسيف لكان أحسن من قتلهم بالنار. يعني الصحابة قالوا علي أحسن في أنه قتلهم لكنه أخطأ في أنه حرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكنهم وافقوا على كفرهم وعلى قتلهم. وكثير من الروافض الشيعة، هل تعلم لماذا يسمون روافض؟ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الكلام تكلمت فيه في هذا المسجد عندما كنت أتحدث عن مسألة المد الشيعي في مصر، وكنت قد ذكرت ما ذكره العالم الذي تاب من عقيدة التشيع السيد محمد حسين الموسوي. فالمقصود، فالروافض كثير منهم لا يعتقدون أن عليا إله، ولكن يقولون هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن هؤلاء يعني أبو بكر وعمر وعثمان مغتصبون للخلافة وظلموا عليا في أنهم أخذوا الخلافة قبله، وكان علي يعني هو الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كذب. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين هو أبو بكر الصديق، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم من بعده عثمان بن عفان، ثم من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد أهل السنة والجماعة فضل أصحاب النبي وسابقتهم، وأنهم أفضل الأمة لقول نبي هذه الأمة خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني للصحابي ينفقه، لو الصحابي أنفق نصف كف، ها نصف يده، وانت أنفقت قد جبل أحد، يتقبل الله منهم ولا يتقبل منك انت. ليه؟ لشرفهم ومكانتهم عند ربهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، لكن لا أقصد بمعنى هذا أن الله لا يتقبل منك، لكني أقصد أنه يتقبلها منهم قبلك أنت، رغم أنها في النفقة أقل منك. قال الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم وينتقصهم إلا كافر، كما في هذه الآية، لأن ربنا قال إيه عن الصحابة؟ ليغيظ بهم الكفار. يبقى اللي بيتغاظ من الصحابة وبيكرههم كافر بنص القرآن. فموقف الرافضة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم التكفير والتنقص والطعن فيهم، ويعتقدون ذلك من أفضل القربات قبحهم الله رب الأرض والسماوات، بل ويتعبدون إلى الله بسب الصحابة. هذا بالنسبة للشيعة، أنهم يغلون في علي حتى وصلوه لدرجة الرب العلي. أما بالنسبة للخوارج فكفروا الصحابة، لكن أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون كل الصحابة ويحبون آل البيت، يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس وأهل البيت وغيرهم من الصحابة، لما جاء في الكتاب والسنة من فضلهم وسابقتهم والنهي عن تنقصهم والأمر بالاقتضاء بهم واتباعهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، نحن يعني الأجيال التي جاءت من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة والجماعة يحبونهم كلهم ويتولونهم كلهم، لا يفرقون بينهم، ويعتقدون فضلهم وسابقتهم وأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فضائلهم كثيرة في كتاب الله، وأن أحدا لا يمكن أن يصل إلى درجتهم مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ من الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يلحق بالصحابة أبدا أي إنسان مهما فعل ومهما أنفق. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج الذين يكفرون كثيرا من الصحابة، ويخالفون الشيعة الذين يغلون في علي رضي الله عنه وينتقصون غيره من الصحابة. هذه هي وسطية الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال من الخوارج والمرجئة والشيعة والقدرية. وبهذا صاروا، يعني أهل السنة والجماعة صاروا الأمة الوسط، وصدق الله عز وجل حيث يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأمة الوسط، وأن يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل به، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.